الأخ سعيد خالد أبو سعيد يقول في تويتر: من فاتته راتبة الظهر القبلية متى يقضيها؟ وهل تكون قبل صلاة راتبة بعدية؟ قبل صلاة راتبة البعدية؟ أنا ما فهمت سؤال هذا. المهم قضاء الرواتب بشكل عام هل يجوز؟ الصحيح من قول العلماء أن الرواتب مطلقا تقضى. وسؤال الأخ الكريم: هل تقضى قبل أن يصلي الإنسان الراتبة التي بعد صلاة الظهر؟ فالجواب أن هذا جائز وهذا جائز، لو قضاها قبله أو قضاها بعده فهو جائز، وإن كان الأشبه بظاهر الشريعة هو أنه يأتي بها بعد قضاء البعدية. فإذا صلى الظهر وقد فاتته نافلة أو راتبة الظهر، يصلي بعدها، يصلي الظهر ثم يصلي الراتبة البعدية ثم يصلي تلك بعدها، لأن المقضية يعني في هذه الصورة لا وقت لها هنا الآن. وأما ظن الأخ السائل الكريم في أنه هذا الإنسان يعني هل له أن يقضيها بعد العصر، لأنه ثبت في الصحيح في حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النافلة التي أو راتبة الظهر البعدية بعد العصر. فهذا يعني في قول أكثر أهل العلم وهو قول عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قضاؤها في وقت النهي، وقد بينت هذه رواية النسائي. أحسن عليكم.